إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، التقوى التقوى، فبها يزداد الخير ويبقى، وبها يدفع الشر ويتوقى، فاتقوا الله تكونوا من المفلحين. واعلموا رحمكم الله أنكم تستقبلون شهرًا عظيمًا وموسمًا كريمًا، فما هي إلا أيامٌ قليلات حتى يدخل علينا شهر رمضان. شهر رمضان شهر البر والإحسان والطاعة والإيمان والصدقة والقرآن، وإن كل مطلوبٍ عظيم يحتاج إلى آلةٍ عظيمة. فما من شيءٍ من الدرجات العالية والمقامات الكاملة إلا وهو مفتقرٌ إلى عُدَّةٍ تكون آلةً يُحرَز بها. ومن جملة ذلك إحرازُ الخيرات التي جعلها الله عز وجل في رمضان، فإن النفوس إلى ذلك تتشوَّف، والقلوب إلى حصول الخير تشتاق. ولا يحسُنُ بعاقلٍ أن لا يُعدَّ عُدَّته، وأن لا يتخذ آلته التي يدرك بها مطلبه في رمضان، ليحصل الحسنات وتكفر السيئات وترفع الدرجات. فإن من الغبن المستبين أن ينشر سوق الخير في رمضان ثم لا يحصل أحدنا بغيته منه. وإن من أعظم الصفات التي تدرك بها الغايات في الدنيا والآخرة صفة القوة، فهي صفة عظيمة تمدح الله عز وجل بها، وتمدح بها من تمدح بها من الخلق، وأمر بها من أمر بها في أخذ أمر الله عز وجل. فإن الله أخبر عن نفسه متصفا بها فقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأخبر قوم بلقيس من أهل اليمن عن صفة القوة فيهم اعتدادا بحالهم، فقالوا: نحن أولو قوةٍ وأولو بأسٍ شديد. ولما أوحى الله ما أوحى إلى أنبيائه وبني إسرائيل أمرهم أن يأخذوا ذلك بقوة، فقيل ليحيى عليه الصلاة والسلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقيل لبني إسرائيل: خذوا الكتاب بقوة. فيا أيها المؤمنون، أعدوا قوتكم لرمضان، أعدوا قوتكم لرمضان، أعدوا قوة الإيمان وقوة الأبدان، فبذلك يتفاضل المؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فأخبرنا أن المؤمنين يتفاضلون بقوتهم، وأن الله يحب ذلك منهم، وأن المؤمن القوي خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وأن كل الطرفين فيهما خير، لكن المُتَّصِف بالقوة هو أحبُّ عند الله سبحانه وتعالى، وخيرٌ من ذلك المؤمن الضعيف.

إن أعظم ما يُستعد به لرمضان هو اتخاذ القوة، قوة الإيمان وقوة الأبدان، فقوُّوا أنفسكم بما يزيد إيمانكم ويقوي أبدانكم، واعلموا أن الشغل بذلك هو الشغل المأمور به شرعًا، وأن الانصراف إلى غيره هو خذلانٌ يُرمى به العبد، فاحذروا أن تكونوا من المخذولين المحجوبين عن فضل الله سبحانه وتعالى في رمضان. واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى عنايةً بهذا الأصل ذكر سببًا عظيمًا تحصل به زيادة القوة لم يذكر غيره في القرآن، في قوله تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فيا أيها الراغبون في اكتساب قوة لرمضان، قوة إيمان وقوة أبدان، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، واستقبلوا شهركم بجمع قلوبكم على التوبة إلى الله عز وجل، واستكثروا من الاستغفار إعدادًا لقلوبكم وأنفسكم لخوض غمار الطاعات في رمضان، فبه يُبتلى الناس ويتميز الأقوياء والضعفاء. فكونوا أقوياء بالله يزدكم الله قوةً إلى قوتكم، وتصيبوا الخيرات فتدركوا الحسنات، وترتفعوا في الدرجات، وتكفر عنكم السيئات. واحذروا أن يفوتكم رمضان وما فيه من الخير إذا فاتكم إعداد قوتكم في إيمانكم وأبدانكم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على الطاعة والإحسان، اللهم أعنا فيه على الطاعة والإحسان، اللهم أعنا فيه على الطاعة والإحسان، اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Yeah.